بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فرغنا في المرة السابقة بالآيات التي ذكرت ملخص دعوة نوح عليه السلام، وكانت القضية الرئيسية التي توقفنا عندها أن دعوة جميع الأنبياء واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن مفتاح الجنة لكل أمة من الأمم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يؤمنوا برسولهم، وأن مفتاح الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يأتي بهذه الشهادة فلا يدخل الجنة، وإن أتى بواحدة دون الأخرى، مع أننا نبهنا أنه لا يعلم على وجه الأرض أحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله على وجهها الآن إلا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن لو افترضنا جدلا أن هناك من يشهد بالشهادة الأولى دون الثانية فلا ينفعه هذا. فهذا هو عنوان دعوة جميع الرسل، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لا إله إلا الله والإيمان بالرسول الذي أرسل والتزام طاعتي فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. الآن الآيات معنا في سورة نوح، وهي الموطن الرئيسي الذي وردت فيه قصة نوح عليه السلام، تختصر لنا 1000 سنة إلا 50 عام كما أخبر الله عز وجل، لتأتي في نهاية القصة ولنعلم كيف كان صبر نوح عليه السلام، وكيف كان حرصه على الدعوة، وكيف كان خجله من ربه أن يرفع عليه الشكوى ممن أرسل إليهم. فلما بعد هذا الصبر الطويل، وسنرى في الآيات وسمعتم في الصلاة كيف أن هذا الصبر لم يكن أنه مثلا يكرر الدعوة المرة بعد الأخرى وبين هذه وتلك زمانا طويلة، ولكنه كان طوال 1000 سنة حريص على تكرار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار، ودايما ستجد المناجاة بالرب، المناجاة لله تبارك وتعالى باسم الرب في مواطن الحاجة إلى الرحمة والحاجة إلى النعمة، كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلأن الله تبارك وتعالى كما في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها بمعنى علمها وقام بحقها، ما هو حقها؟ الثناء على الله تبارك وتعالى بها جميعها، وفي كل مناسبة تجد هناك ثناء أقرب من ثناء وألصق بالحال من أمر. فدائما حالات الضعف والشعور بقلة الناصر والمعين، فيلجأ إلى الرب الذي هو ناصره ومعينه، كما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثر وإن لم يصح سندا إلا أن شهرته تغني عن إسناده، وبالإضافة إلى أنه فيه من نور النبوة وبهاء كلامها: اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الآن هو كأنه يوطن أنه سيسأل ربه عز وجل استعجال العذاب، انظر استعجال بعد 1000 سنة، وما زال في غاية الخجل من ربه عز وجل. في وكأنه يستقيله من مهمة الرسالة، وليس الأمر كذلك. ويريد أن يسأل ربه عز وجل هل ما زال فيهم بقية من خير بعد هذه الألف سنة، وهو دعاهم ليلا ونهارا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ولعلنا نبهنا في المرة السابقة ما يحكي الله تبارك وتعالى من كلام أحد ففيه من البلاغة القرآنية، لأنه كلام الله، لأن نوح عليه السلام يتكلم العربية، هذا أبسط شيء. وبالتالي ما يحكي الله تبارك وتعالى من كلام الرسل أو حتى كلام الكفار أو غيرهم، وإنما يكون فيه البلاغة والإجاز وما في سائر كلام الله تبارك وتعالى. فالأمر هنا أنه ليس فقط أنهم فروا، بل هذا كان كلما زادهم دعوة زادهم هذا فرارا، ولم يكن في دعوته أي استجابة. الدعوة تقابل ليست مرة باستجابة ومرة بفرار أو مرة بإقبال ومرة بإعراض، بل أخذوا بعدما آمن من آمن، بقيت البقية في غاية الإعراض، لا يزدهم الدعوة إلا مزيد من الفرار. ثم يبين لربه عز وجل الحال التي وجدها، وكما ذكرنا هذه القصص القرآني يقصه الله علينا أحسن القصص لكي نتعظ. فالآن من الناس يواجه ما واجهه نوح عليه السلام لكي يمل؟ فنوح عليه السلام يحكي ويشكي لربه، والله تبارك وتعالى ينزل هذه الشكوى في قرآن يتلى، لأن هذا فيه فائدة لمن يسير على هذا الدرب بعد ذلك ليرى كيف كان حال من سبق. وهذه يعني مهمة الأنبياء والمرسلين، فمن استعمله الله فيها فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. قل وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. انظر هنا إلى لطف العبارة اللي بتجمع لك بين أحوال ظاهرة تستنتج منها الحال الباطنة، يعني وضع الأصابع في الأذان كأنه لا يريد أن يسمع قط، والتعبير أنه كأن وضع إصبعه كاملا يجتهد قدر الإمكان لإغلاق الأذن ما استطاع إلى ذلك سبيل، والتقنع بالثياب قيل لأنه كأنه ممكن إذا وضع إصبعه في أذنه أن تتسرب إليه بعض العبارات فيتقنع بالثياب. وقيل أنه كما ترى بعض الفساق الآن مثلا عندما يجد من عادته أن يأمر وينهى فيقول عم الشيخ جاي ابحث لنا عن مخرج، فكأن التقنع نوع من التستر حتى لا يعرف نوح عليه السلام أن هذا فلان فيكلمه. فهذا غاية الإعراض، غاية الإعراض المبني والإصرار على ما هم عليه استكبارا. لو كان عندهم حجة كانوا واجهوه بها. وهذه القضية التي يعني تجدها في كل زمان ومكان، يعني لو أنك تتبعت حتى ما يكون في وسائل الإعلام، لو كان عند أهل الباطل أدنى شبهة من حجة، أدنى شبهة من حجة تجد يتكلم بها ويدندن حولها ويدعو للمناظرة وهو ليس معه إلا شبهة يسيرة. فالإعراض التام هذا نتيجة إدراك أن القضية خاسرة 1000%. لو كان عندهم أدنى ذرة من قدرة على المناقشة والجدال لفعل. وهذا كان حال مشركي قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الأمر ماذا فعلوا؟ قالوا أنهم ليس عندهم علم بالكتاب، فذهبوا يستعينون باليهود، يسألون عن أسئلة ملغزة تكشف هل هذا نبي أم لا، واليهود يمدونهم بالأسئلة، والوحي ينزل يؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت محاولة للمناقشة، محاولة للظهور بالحجة، فإذا انتهت هذه المحاولة يأتي البطش والتنكيل ويأتي الشائعات والتهم إلى غير ذلك مما يتكرر في كل زمان ومكان. فالحال التي يصفها نوح عليه السلام وهو يشكو لربه، والله تبارك تعالى يحكي لنا شكاية عبده نوح عليه السلام له لنتعلم من رحمة الله تبارك تعالى بنا أننا لا نكاد نصل إلى تلك الحالة، لا نكاد نصل إلى حالة مثل هذه التي يعني قابلها نوح عليه السلام، لا سيما إذا كنت تتكلم عن إصلاح داخل بلاد المسلمين، بمعنى أن الدعوة الله تبارك تعالى هي دعوة إلى دين الله تبارك تعالى الذي قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإذا هناك دعوة الكافر للدخول في الإسلام، وهناك دعوة المسلم العاصي أن يترك ما عنده المعاصي، وهناك حتى دعوة جميع المسلمين ممن لم تظهر منهم معصية إلى مزيد من التمسك بدين الله تبارك تعالى والعمل به. فعندما تتكلم وغاية يعني معظم ما نتعرض له هو دعوة العصاة أو أن يدعو بعضنا بعضا ويصلح بعضنا من حال بعض، الأمر يكون بفضل الله تبارك وتعالى أيسر بكثير جدا مما نسمعه الآن من شكوى رفعها نوح عليه السلام إلى ربه عز وجل بعد 1000 سنة، استحى أن يرفعها قبل هذا، مع أنه يواجه بهذا الإعراض الشديد الناشئ عن الاستكبار عن قبول الحق. ولأن هذه حال هؤلاء الذين يعرضون عن الحق الواضح الجلي. ثم يبين من باب آخر، يعني هو نوح عليه السلام بداية الأمر بين أنه دعا ليلا ونهارا، وكنوع من الإطناب وفي اللغة الأصل في البلاغة الإجاز، يعني كلما كانت الألفاظ يسيرة تدل على معنى كبير كلما كان هذا الكلام أبلغ. والإطناب له مواضع، وهو أن يكون المعنى يتكرر بألفاظ كثيرة مترادفة في الجملة أو متقاربة، وهذا يكون بغرض مخاطبة العاطفة، لأن الخطاب ينبغي أن يخاطب العقل والقلب معا. فهنا نوح عليه السلام يستشعر، يطنب في الشكوى لأنه يبين لربه عز وجل مرارة ما وجده من إعراض هؤلاء. والله تبارك وتعالى يحكي لنا هذه الشكوى على ما فيها من إطناب لينتقل إلينا الشعور الذي مفترض أنه يورث فينا حب أنبياء الله لما بذلوه من أجل سعادة البشرية، السعادة الحقيقية، وأن يتورث لدينا ألا نيأس قط عندما نجد مثل هذا. فيقول ثم إني دعوتهم جهارا، يعني بالنسبة للزمان كان يدعو بالليل ويدعو بالنهار، فالذي يفوت سماعه بالنهار أن كل الأمم كما هو فيها زماننا وفي كل الأزمنة ربما يوجد من طبيعة عملي تقتضي العكس أن يكون ليله نهار ونهاره ليل، فمن جهة الزمان شغل الليل والنهار بالدعوة، ومن جهة أسلوب الدعوة دعا جهارا. يقول ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فجاهر بالدعوة، وهذا هو الدعوة بصوت واضح، وأعلن بها، وهذا أعلى من الدعوة الجهرية بمعنى النداء العام في المجتمع، وأصر أيضا به، وهذا درس أيضا أن الدعوة تحتاج تنوع، تحتاج خطاب عام كخطبة الجمعة مثلا، ربما الآن في زماننا هناك ما هو أعم القنوات الفضائية وغيرها، وهذا الكلام ستجد أن فيه صعوبات، الصعوبات تأتي من أنك تخاطب ناس بعقول متفاوتة وأفهام متفاوتة وشبهات متفاوتة، فقل أن تجد خطاب عام يناسب جميع السامعين، ولكن على الأقل سوف يعرف الناس بالقضايا الأساسية والعنوان الرئيسي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك خطاب أخص من هذا الإعلان. دعوة جهرية نعم لمجموعة، ولكن يتقاربون في الظروف أو البيئة أو نحو ذلك. ثم الدعوة التي يسميها بعض المعاصرين الدعوة الفردية أو الدعوة المباشرة، التي يمكن للداعي أن يصمم نموذج دعوي خاص للشخص الذي أمامه. ما هي أكثر أمراضه؟ هذا مفتون بالمال، هذا مفتون بالنساء، هذا مفتون بكذا، هذا مفتون بكذا. ما هي مشكلاته؟ ما هي عيوبه؟ لو استطاع يعني كل منا دائما نتكلم، نريد أن نتجاوز مرحلة أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قاصرة على مجموعات معينة، اتجاهات إسلامية معينة. نحن جميعا مسلمون، نحن جميعا دخلنا في ميثاق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. فإذا يعني لا تجعل بينك وبين أداء هذا الواجب الكفائي أي حاجز تستطيع أن تقوم به في حدود قدراتك، وانتبه إلى هذا الجهاد العظيم الذي جاهده نوح عليه السلام. فجمع بين يعني درجات متفاوتة من عمومية الخطاب، وكل خطاب له فائدة ليست في الآخر. ومن ضمن الفوائد التي نريد أن نخرج بها، إن هب مثلا إن في إنسان رزق الله تبارك وتعالى بلاغة وفصاحة، فهو خطيب مفوه، لم تقف الدعوة عند ذلك. ممكن تجد بعض الحاضرين في الحوار المباشر أكثر مهارة، الحوار المباشر ليس مهاراته تختلف عن مهارات الخطاب. فنريد أن يكون لدينا جميعا المفاهيم الإسلامية، ثم ربما تجد إنسان يستطيع أن يخطب خطبة، وربما إذا جاء في الحوار المباشر ليس لديه نفس المهارات، ربما شخص آخر لديه من يعني حسن الحديث ولطف المعاشرة ونحو ذلك، وليس عليه أعباء الخطبة بما فيها مثلا من الحاجة إلى الارتجال معاني، وأنها تكون فيها درجة من السريان والاتصال إلى غير ذلك. فلا تظن أن القضية تقف عند أمر ما. إذا كان نوح عليه السلام فعل ذلك كله، ربما تستطيع أنت أن تفعل ذلك كله، فهذا بلا شك أفضل الأحوال، وربما تستطيع أن تتكامل مع غيرك. والأمة الإسلامية أمة قوامها على التكامل، سواء في باب الدعوة الله تبارك وتعالى أو في كل جوانب الأمة. وإذا كان الأنظمة الغربية، ودائما ما سننبه على هذا الخلل فلنحفظه جيدا، الغرب متطرف بطبعه، ينتقل من النقيض إلى النقيض، فهو قدم نموذج سياسي يسمى، هم يسمونه بالأنظمة الشمولية، التي يتحول فيها الفرد إلى ترس في آلة، حتمية الحل الاشتراكي وحتمية كذا حتمية كذا. هناك يعني منظرين لشؤون الدولة تضع الفرد بحيث تهمل قدراته ومهاراته وقدرته على الاختيار، ويكون الفرد مجرد أن يولد يحمل جنسية إحدى هذه الدول، فمفروض عليه عدة اختيارات وعليه أن يؤديها دون أي مناقشة ونحو ذلك. فعندما فروا من هذا، فروا إلى الإفراط في الفردية، الخصيصة الرئيسية من خصائص ما يسمونه بالليبرالية هي الفردية، مراعاة النزاعات الفردية قدرا. والأمة الإسلامية وسط، هناك المفهوم الأمة الذي لا يخل باختيارات الأفراد ولا بطاقتهم ولا بقدرتهم على الإبداع، وفي ذات الوقت الجزء الحتمي من خيارات الأمة الإسلامية ليس خيارات بل هي شرع من عند الله تبارك وتعالى، فلا يكون في هذا الجزء الحتمي نوع من أنواع القهر ولا الاستبداد الموجود في الأنظمة الشمولية الوضعية. يبقى فالنظام الإسلامي وسط بين هذا وذاك. النظام الإسلامي سمح لأسامة بن زيد رضي الله عنه، لأنه كان عنده مهارة خاصة أن يتولى القيادة وهو في سن 18 عاما، سمح لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه منهما أن يرتقي إلى مقام كبار الفقهاء وهما في سن دون ذلك، ولكن بصفة عامة هناك أهداف مشتركة للأمة، هناك فروض الكفايات التي ينبغي أن تتعاون فيها الأمة، وهذا هو الحل المثالي. ودائما سنجد أن عند الآخرين أو غالبا سنجد عند الآخرين حلين، جربوا حلين وداء، وغالبا سنجد أن الحق والوسط في خيار ثالث، وهذا الخيار الثالث كان موجودا بين أيدينا، ولكن عن عمد جاءنا من يقول اختاروا إما هذه وإما تلك. فبالتالي عندما يقول لك المراعاة النزاعات الفردية وحماية الشذوذات الفردية من النواحي العقدية والأخلاقية إلى غيرها، وتعيب هذا، فيأتي يقول لك نعم هو معيب، وهذا ما تجده عند منظري الغرب. عندنا ربما لا يعترفون بأن هذه الأنظمة معيبة، لكن هناك تجد إنصاف ووضوح، قل نعم هو معيب ولكنه أقل عيبا من الأنظمة الشمولية. نقول وما الذي يضطرنا إلى نظامين أحلاهما معيب؟ وعندنا ما شرعه الله تبارك وتعالى لنا. هذه قضية ربما تتكرر معنا في ثنايا يعني شرح كثير من الآيات والمواقف، ولكن نريد أن نتفهمها جيدا، أن النظام الإسلامي ليس نظاما شموليا وليس نظاما فرديا، بل هو نظام يكون فيه للأمة أهداف عامة، يكون فيه للأمة ثوابت تقوم فيه الأواصر المجتمع على التعاون على البر والتقوى وتحقيق هذه الأهداف الكلية للأمة، وفي ذات الوقت هناك مساحة للأفراد للتعبير عن قدراتهم واختياراتهم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم وجود أي عوائق على أي فرد في أن يتولى وأن يتبوأ موقعه المناسب لما أعطاه الله تبارك وتعالى. والخطاب الدعوي التربوي يوجه إلى كل فرد بأنه إذا كان الله عز وجل أعطاه شيئا فليوظفه في صالح هذا الإطار العام، هذا الذي يبلغ به أعلى الدرجات عند الله. الخطاب التربوي يقول أن الذي وظف ما معه أحسن توظيف ربما يكون عند الله تبارك وتعالى أحسن من كثير ممن هو فوقه ظاهريا. ولذا يعني من جملة شواهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة سوداء تقم المسجد تخرج القمامة من المسجد، ثم افتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها غير موجودة، فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال هل لا أذنتموني لكي أصلي عليها؟ دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها، وببركة هذه المرأة السوداء التي ربما لم تحفظ لنا كتب التاريخ اسمها، علمنا مشروعية صلاة الجنازة على القبر ومشروعية صلاة الجنازة على الميت الواحد أكثر من مرة، وفيها وهذا في توسعة كبيرة على الأمة نحتاجها الآن، كما ترون ربما تأتي الجنازة إلى المسجد يصلى عليها ويذهب بها إلى المقابر، وهناك كثير ممن جاءوا يشفعون في هذا الأخ أو الأخت لهم ولم يدركهم هذا، حينئذ ننصحهم يصلوا على القبر حتى بعد الدفن، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة التي كان من بقايا الجاهلية التي صوبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك نقول إيه رجوع للكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، لأن السلف لم يأخذوا نصوص جامدة وإنما شاهدوا تطبيقها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن رأوا أن هذه المرأة لا تستحق دورها في المجتمع، لا يستحق أن يزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها، فكان أن عاب عليهم هذا واستدرك ذلك عليهم، ثم كان هذا الذي ذكرناه من تكلفه عن الذهاب إلى المقابر لكي يصلي عليها ولكي يعلم الأمة أن العبرة في النظام الإسلامي المجتمع متكامل وبلا روح عدائية أو حسد أو بغضاء، من أعطي شيء ولو قدر على تنظيف المسجد يوظفه يبلغ عند الله تبارك وتعالى أعلى الدرجات. قصة جليبيب وغير قصة جليبيب معروفة، بالإضافة إلى الصعود إلى أعلى الدرجات بدون بالمؤهلات فقط، كما قال عمر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أي بلال رضي الله عنه إلى آخر هذا من الأمثلة التي نعرفه. فإذا هنا نوح عليه السلام يدعو قومه ويبين في شكوى لربه عز وجل يعني أنواع ما نوع في الدعوة لله تبارك وتعالى. هناك جانب آخر من جانب التنويع، يعني هو نوع في الوقت بين الليل والنهار، نوع في الجهر والإصرار بين الجهر والإصرار، وبدرجات ربما ذكر ثلاث درجات الإعلان والجهر والإصرار، نوع أيضا بين الترغيب والترهيب، وهذا ما أشرنا عليه في المرة السابقة، ويأتي هنا في هذه الآيات أكثر تفصيلا. وبدأ بالترغيب لا بأس، ذكرنا في المرة السابقة البعض يقول لا تدعو إلا بالترغيب، هذا خلل ومخالف لسنة الأنبياء والمرسلين. أما أن يقال البدء بالترغيب فلعله يكون مناسب في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان يناسب غيره، ولكن هنا الذي فعله نوح عليه السلام إنه بدأ بالترغيب، فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. دائما العقبة التي يضعها الشيطان في سبيل التوبة الدخول الخروج من الشرك إلى الإسلام، دي أعظم نوع من أنواع التوبة، والخروج من المعصية إلى الطاعة، يبقى التوبة تشمل الخروج من الشرك إلى الإسلام. أعظم عقبة يضعها الشيطان ابتداء في الإعراض، يضع أصابعهم والصور التي ذكرناها، ثم إن وقع الحق في قلب السامع موقعا وبدأ يتجاوب معه، يقول الشيطان له أنت الذي فعلت وفعلت وفعلت، هل لك من توبة؟ فإذا مهم جدا تنبيه الناس أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ولو كان قاتل المئة نفس. حديث قاتل المئة مشهور، ومن أهم فوائده أن الإنسان لا يستعظم أي ذنب ولو الكفر ذاته، ولو كان رأسا في الكفر، ولو قتل مئة نفس، بل الأخطر من الأهم من كده أنه حتى إذا تكرر منه التوبة والرجوع والتوبة والرجوع، هو متى تكون التوبة نوع من العبث؟ عندما لا تكون توبة، يكون كف إنسان في طريقه إلى معصية ما مثلا، فحال بينه وبينها حوائل، يقول تبت إلى الله، وهو يضمر في نفسه أول ما يزول الحائل سيعود إليه، هذه ليست توبة أصلا، لكن الذي أقلع كانت المعصية أمامه وتركها هذا تائب. حتى الآن معه أصدقاء سوء وتواعدوا على موعد معصية فتاب إلى الله وتركهم، ثم عادوا إليه وألحوا عليه فذهب معهم، كانت توبته الأولى توبة ثم عاد إلى الذنب، فعليه لا يوجد علاج آخر أن يبادر إلى التوبة حتى ولو تكرر هذا الأمر منه مرارا، لأن دائما الشيطان أهم أسلحته قطع الطريق على العبد من العودة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إلى الله عز وجل. ولذا كان أهم ما بدأ به نوح عليه السلام مع أنهم على الشرك يقول لو إن استغفرتم الله غفر لكم، لأنه غفار، فهذا فائدة أيضا معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فإذا عرفت أن الله عز وجل غفار، وهذا صيغة مبالغة بأنه يحب المغفرة ويستر الذنوب، وهو الله تبارك وتعالى غفور وغفار وغافر الذنب، وهو ستير عز وجل، وهو عفو، والعفو أعلى من المغفرة، لأن العفو تبدل معه السيئات حسنات، وذلك سمى الله تبارك وتعالى نفسه ستيرا وغفورا وغفارا وعفوا، درجات من درجات العفو والستر وتبديل السيئات حسنات، حتى يطمع العصاة في فضل الله، أنه لا سبيل إنه إلا أنه يطمع في فضل الله تبارك وتعالى حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ذكرنا ان الترغيب بالامور الدنيوية ينبغي ان يكون بمقدار، لان احيانا كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع غيره يكون الايمان يوجد معه ابتلاء. فالقضية نعم هناك يقين عام، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، فالايمان ينزل معه البركات، لكن ايضا من جهة اخرى جعل الله تبارك وتعالى فتنة وابتلاء ورفعة لدرجات من يبدؤون الإيمان ومن يسبقون، دائما أنهم غالبا ما يكون من يسبق يعرض لأنواع من الابتلاء. هنا الوعد عام للأمة، الأمة رجعت أكيد يكون معها هذه البركات، وكما يحدث في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام تخرج الأرض بركاتها حتى يعني يأكل الجماعة من الناس الرمان الواحدة ويستظلون بقحفها. فإذا هذا يعني كقاعدة عامة، ولكن لابد من توطئة بالذات في مراحل البناء والتمهيد، لابد من تربية النفوس على معاني تحمل البلاء في سبيل الله تبارك وتعالى. كان هذا ترغيب، وكان لابد معه من ترهيب، لا سيما مع من يعرض عن الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. فكان يعني من أعلى أنواع الترهيب في الواقع ليس فقط الترهيب بعذاب الله، ولكن التبكيت العبد على أنه لم يحفظ لله عز وجل حرمته ولم يعظم حرمات الله، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذا استفهام استنكاري، يعني كيف يمكن لعبد لا يراعي حرمة ربه عز وجل ولا يراعي أوامر ربه ولا يراعي أمر ربه، وإذا كان العبد لا يتذكر هذا فليتذكر وقد خلقكم أطوارا. وهنا التذكير بمراحل الخلق فيها إشارة إلى بداية أول طور للعباد. طبعا أبو البشر خلق الله تبارك وتعالى من طين ثم نفخ فيه من روحه، لكن نسل البشر إنما يكون من ماء مهين، فكأن هذا فيه إشارة لطيفة إلى أن يتدبروا في مبدأ أمرهم. هؤلاء الذين يستكبرون ويتكبرون على أوامر الله تبارك وتعالى وعلى رسل الله عز وجل، أما يذكرون وهم يرون في كل يوم أنه هناك خلق جديد؟ إن لم يرى خلق نفسه أو إن لم يكن يتذكر فأمامه ويرى أمامه خلقا يعني يمرون بأطوار. كان في ذلك الوقت الناس لا يدركون إلا طور النطفة ثم طور الجنين، ولكن على الأقل فيه إشارة إلى أن الإنسان يمر بهذه المراحل التي تقتضي منه أن يخضع لله تبارك وتعالى. المشكلة في المتكبرين على أوامر الله عز وجل أنهم ليتهم، ربما تكلمنا أيضا في المرة السابقة في هذا الأمر، ليتهم أمامهم الخيار الذي يزعمونه أن يصيروا أحرارا، فأين هذا الخيار وهم بدأوا بتلك النطفة ثم ينتهون بجيفة؟ كيف وهم فيما بين هذا وبين ذاك لا يستطيع، لا أقول فقط لا يستطيع أن يجعل قلبه يدق دون إذن من الله، بل ولا العكس، لا يستطيع أن يوقف قلب نفسه. تجد بعض الناس عايز ينتحر، يعني يتكلف مشاق لكي يأتي بوسيلة يوقف بها حياته، لأن حياته لا يستطيع هو أن يقول لقلبه قف فيقف، لابد يأخذ بأسباب تزهق روح نفسه. فلا هو الذي خلق نفسه، وكانت بدايته في هذا الطور الذي الجميع يعرفه، ينتهي بالجيفة ما بين هذا وذاك، لا دقت قلبه ولا نفسه ولا ولا شيء في حياته، حتى يعني حتى الأمور التي فيها نوع من عملي هو تاجر الإنسان، ربما يعمل ليل نهار ويتقاضى على ذلك أجرا ثم يسرق، وتجد يعني يمتلك أموال ثم تنهب، عنده مليارات ثم تصادر، إلى غير ذلك مما يراه الناس. فكيف يزعم أحد أنه يستطيع أن يتحرر من عبودية الله تبارك وتعالى وهي لازمة له في كل لحظة؟ بقي الاختبار اليسير جدا الذي ينبغي على كل عاقل أن يتم. إذا كنت أنت العبودية ليس لديك اختيار آخر في 90% من المسائل، وهذه المسائل 10% اختبار، إن تممت فيها العبودية فزت بالنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وإلا كان هذا وبالا عليك. كيف يزعم أحد ولا يراعي لله عز وجل وقاره؟ في الواقع هذا الاستفهام الاستنكاري الذي ساقه نوح عليه السلام على قومه يلزم كل من يخالف أمر الله تبارك وتعالى، سواء كان أعظم مخالفة وأشدها وهي الكفر بالله تبارك وتعالى وأنبيائه ورسله، أو حتى أي معصية. وينبغي للعبد أن يذكر نفسه إذا ما تجرأ على معصية الله تبارك وتعالى، أن يذكر نفسه أن هذا ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى. أفحش شيء في المعصية الجرأة على أوامر الله تبارك وتعالى. فبكتهم نوح عليه السلام من أنهم بهذا لم يراعوا حرمات الله عز وجل ولم يعظموها. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ تنوع النظر في الكون، الكون فسيح جدا. فإذا كان الإنسان أحيانا القضية هنا كما ذكرنا الإطناب يكون لأجل العاطفة، فالإنسان قد يعرض عن التأمل في نفسه، مع أن أقرب حاجة إليه نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يحتاج الأمر أن ينتقل من آية إلى آية إلى آية، بحيث أن توارد الشواهد عليه يجعله يستسلم داخليا. غرض الخطاب في الدعوة لله تبارك وتعالى الإقناع والتأثير، الإقناع العقل والتأثير على العاطفة، فهذا يحتاج لعله حجة ما حفظها. وهذه آفة بعض الناس، حتى تيجي ممكن تأتي يعني طعظه في شيء ما يقول أحفظ هذه الموعظة كذا وكذا. فإذا كان هناك من حجزه عن التأمل في نفسه مظاهر عبوديتها ومظاهر ضعفها ومظاهر عجزها، فلننطلق به في الكون ليتأمله. وسبحان الله، يعني من ضمن الآفات التي أورثت قدر من الغلظة والجفاء في الإنسان المعاصر هو أنه حرم من رؤية الشروق والغروب، ومن رؤية تعاقب الليل والنهار. وإذا من الله عليك يوما ما بسفر ورأيت هذه المشاهد أنت محروم منها الآن. هذه المشاهد توقع في القلب يعني روعة حقيقية، وتوقع في القلب إذعان حقيقي. يعني قد يحتاج الإنسان أن يبذل الكثير من الجهد والوقت لكي يصل بقلبه إلى الحالة التي يمكن أن يصل إليها تلقائيا لو أنه شاهد لحظات الشروق والغروب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعيش في تلك البيئة، يعني البيئة الصحراوية لا ليس فيها الحجب التي في بيئتنا نحن، الأضواء الصناعية وغيرها، ما لا تكاد تدرك وقت الغروب ولا حتى الليل كله، ومع هذا كان إذا استيقظ من الليل خرج من منزله فنظر في النجوم ونظر في السماء وقرأ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخر الآيات. النظر يعني استثمار لحظة تلألؤ النجوم في الليل، وكأنه مع أنه صلى الله عليه وسلم يرى في في حتى الآن أنت إذا عند خروج لصلاة الفجر مع أن الجو أيضا مختلف، وده أحد ثمار صلاة الفجر، أحد ثمرات صلاة الفجر في المسجد، ولكن لا ترى الأمر على ما هو عليه انتشار الضوء كما يرى من يعيش في بيئة أخرى. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش في تلك البيئة التي يرى فيها هذه الشواهد، كان لا يفوت على نفسه فرصة أن يرى، أن ينظر إلى النجوم في كابل السماء في جوف الليل. الإنسان متى سيلين قلبه؟ إن كان هو لا يسمع القرآن، إن كان هو لا ينظر في تعاقب الليل والنهار، إن كان متى سيلين قلبه؟ فإذا جمد قلب الإنسان وتحجر وطغت عليه النزعة المادية فلا يلومن إلا نفسه. وبالتالي الإنسان عليه أن يعمل قلبه وعقله بحيث يقود كل منهما الآخر. يعني إن سمع كلاما فاقتنع به وأدرك أنه الحق ثم وجد من قلبه تفلتا، فعليه أن يقود ذلك القلب لمواطن التأثير. وإن تأثر، إن كان سمع القرآن، طبعا القرآن له روعة وله جمال، يأخذ بالقلوب. واسأل الأعاجم الذين لا يعرفون لغة العرب، هذه دراسات، يعني أعاجم لا يعرفون لغة العرب ولكن إذا سمعوا القرآن تأثروا به أيما تأثر. ربما يتأثر الإنسان، فعليه إذا تأثر ألا يفوت الفرصة في أن يتدبر ويتأمل في معاني ما يقول. فهنا نوح عليه السلام خرج بهم من إطار التدبر في أنفسهم إلى إطار التدبر في الكون، في خلق السماوات ويعني ما فيها من عظمة وبهاء. قال: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سيمر بنا طبعا، نحن يعني نتناول القصص القرآني، وبالتالي بيكون المصدر الرئيسي لأي قصة سواء قصة الأنبياء أو غيرها من القصص سوف تأتي إن شاء الله القرآن، ونحاول قدر الإمكان الموطن الذي نتعرض له من قصص الأنبياء أو غيرهم نستفيد منه نوع من تدبر القرآن وإدراك بعض جوانب العظمة والجلال والبهاء فيه. وهذا موضوع مستقل يحتاج منا بالذات في هذه الأزمنة، يحتاج منا جهد كبير جدا أن نعرف القرآن ونعرف مظاهر عظمته وأن نتذوقها، لعلنا أن نزداد بذلك إيمانا وأن ننقلها إلى غيرنا. طبعا في موضوع طويل جدا وهو موضوع الإعجاز العلمي في القرآن، ونحن نقول أن الله تبارك وتعالى أودع في القرآن بعض الأسرار، بعض الأمور التي في علمه، أنه سوف يأتي يوم وتعرفها البشرية، ويوم أن تعرفها البشرية سوف تكون على يقين أنه في زمن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعرف هذا الأمر، وأنه إذا كان من الناحية العقلية المجردة الرسول صلى الله عليه وسلم إما كاذب حشاه من ذلك وإما صادق، فستكون هذه دليل على أنه لو كان كاذبا يؤلف هذا الكلام من عند نفسه لما وصل إلى هذه المعلومة التي لا يكن يعرفها أحد من البشر في زمان. أوضح مثال على ذلك ما مر بنا: وقد خلقكم أطوارا، وردت هذه الأطوار مفصلة في غير هذا الموضع، ثم لما اكتشف الناس السونار وغيرها رأوا هذه الأطوار كما وصفها القرآن تماما. فهذا يعني هذه المسألة عرفت عند المعاصرين بالإعجاز العلمي في القرآن، لكن البعض توسع فيها جدا كأن أي شيء في اكتشفه العلم لابد أن يوجد في القرآن، وهذا ليس موضوع القرآن وليس من الحكمة أن تحمل الأمة جيل بعد جيل بحقائق علمية سوف يكتشفها الناس في حينها عندما يحتاجونها. فعلينا أن نأخذ هذا الأمر بمقدار، لا نحمل الآيات فوق ما تحتمله، لأنه ليس لم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ادعى أحد من الأمة إن القرآن كتاب فيزياء أو كيمياء أو أحياء أو فلك، وإنما قلنا هو كتاب الله نزل لهداية البشر والله تبارك تعالى وهو يبين للناس أنه خلقهم أطوارا. لما سمعها الرجل البدوي لم يكن يدرك أنه في يوم من الأيام سوف تكتشف هذه الأطوار تكون مطابقة للقرآن، ولكن ماذا فهم؟ المعنى المطلوب هو أن يدرك أنه بدأ بنطفة قذرة وأنه يعني مر بأطوار الخلق، وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. فهم هذا الكلام، وهذا هو المعنى الأصلي للآية. ثم ودون أن نغير المعنى وجدنا أنه يطابق شيء ما من العلم الحديث، لكن لا نتلاعب بالمعنى لكي نلوي أعماق النصوص لتوافق بعض الحقائق. لكن ستجد هناك سميها إشارات، يعني بعض الأمور ترقى إلى أن تكون حقيقة علمية مذكورة في القرآن كما رحل خلق الجنين. لكن إشارة من ضمن الإشارات اللطيفة أن دائما يأتي القمر في القرآن، وصف ضوء القمر بعبارات مخالفة لوصف ضوء الشمس، ووصف القمر هنا بأنه نور، ووصف الشمس بأنها سراج. والبعض يقول أن في لغة العرب السراج هو المضيء بذاته، والنور هو الذي يضيء من غيره. إن صحت تلك القضية من ناحية اللغة يكون هذا إشارة إلى ما اكتشفه العلم أن القمر يعكس ضوء الشمس، وهي إشارة أقل ما يقال أنها إشارة، كما لم يكن مقصود من الآية أبدا ذكر كلام في علم الفلك، ولكن الله تبارك تعالى أراد المقصود منها أن نتأمل ونتدبر في خلق الله. خلق لنا ضوء قوي سماه سراج في النهار لأن وقت الحركة، وخلق لنا ضوء خافت سماه نورا. ثم في الكلمة التي استعملت هنا سراج وهنا نور كان وراءها معنى آخر لم يدركه الناس إلا في هذا الزمان. لم يكن مقصود أن الجيل الأول ولا غيره أن يكتشف هذا المعنى، ولكن المقصود أنه عندما يكتشفوهم بطريقتهم سوف يجدونه موجودا في القرآن، إما صراحة أو إشارة تأكيدا على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم. فنقلهم ما بين أنفسهم إلى الآفاق، قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. لكي نستكمل قضية الإعجاز العلمي أو الحقائق العلمية في القرآن، لأن هنا أيضا ذكر أن الأرض منبسطة، فالبعض كأنه يعني استدرك خطأ على القرآن، وهذا من السذاجة، ويعني بالذات لو كان هذا ممن يؤمن بالكتب المحرفة التي فيها أن يعقوب عليه السلام أراد أن يقوم بحيلة لاتفاق ما بينه وبين حماه على أنه هو يأخذ الإبل الغنم المخططة وحماه يأخذ الغنم الغير مخططة. قالوا فخطط النبات أعواد النبات أمام الغنم فخرجت كلها مخططة فأخذها كلها. طبعا يعني ده بمعايير علم الجينات وغيرها كلام في غاية حتى بالمشاهدة والواقع. فيعني كيف بمن يؤمن بكتاب هذا حاله يأتي يقول كتابكم فيما يخالف الحقائق العلمية؟ وهذا كلام غير صحيح، لأننا بالفعل نعيش على أرض منبسطة. كون الأرض كروية، الكرة الكبيرة جدا إذا كان نصف القطر كبير وأنت لا تشاهد إلا قطع صغيرة منها فسوف تراها مستوية. والأرض بالفعل بالنسبة لنا الجزء الذي يدركه الإنسان عندما يسير على قدمه أو يسير بدابة ناقة أو حصان أو حمار أو يسير بسيارة، أنت الآن تسير بالسيارة وتجد أن الأرض منبسط. إذن الموضع المنة أن الله بسط لك الأرض، لم تكن كلها جبال. القضية لا علاقة لها بقضية الكروية ولا بغيرها. فإذن إذا أخذت السياق الله تبارك وتعالى خلق لك أرضا منبسطة تعيش عليها، هذا لا يتعرض لأن جسم الأرض ككل شكله إيه. طب هل في القرآن ان جسم الارض ككل كروي لا يوجد نص صريح، ولكن البعض اخذ اشارة وهي صالحة لو اعتبرناها اشارة وليس التصريح في فلا اقسم برب المشارق ورب المغارب، فلا يمكن ان يوجد مشارق ومغارب الا عندما تكون الارض ايه كروية. فهناك اشارات لطيفة، لكن بوسعك ان تقول ان القرآن لم يتعرض لمسألة ان الارض شكلها ايه ككل، ولكن القرآن تعرض ان الارض منبسطة نعمة من الله تبارك وتعالى. كتب اهل الكتاب بتقول ان الارض لها اركان اربعة، دي واقعة لا مناص منها ولا مخرج منها، لكن الكلام فهذا خطأ علمي فادح كما بيان الدكتور موريس بوكاي قبل أن يسلم، ثم أسلم عندما قارن بين القرآن وبين غيره في هذه الجزئية، قضية موافقة العلم الحديث من المخالفة، ودون هذا في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث، وكتب هذا الكتاب ثم أسلم بعده بسنوات. فعلى أي إذن موضع المنة هنا التي ذكر نوح عليه السلام قومه بها بأن الله تبارك تعالى جعل لهم الأرض وسطا. اقرأ ما بعدها يتبين لك لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهل كروية الأرض نفت أن الأرض بساطا بهذا المعنى بأن نستطيع أن نسلك السبل التي فيها والسهول والأودية، وأنها ليست كلها مرتفعات غير قابلة للسير ولا للزراعة ولا لغيرها؟ هذا هو المعنى المذكور هنا الذي ذكره نوح عليه السلام مذكرا لقومه بنعم الله تبارك وتعالى عليهم. نوح عليه السلام ذكر في هذا السياق ملخص ما فعله معهم، نوع الدعوة بالليل والنهار، نوع الدعوة بالجهر والإصرار، نوع الدعوة بالترغيب والترهيب، وما زال يخجل من أن يرفع إلى ربه الشكوى الصريحة أو الطلب الصريح بأن يعجل القضاء بينه وبين قومه، فيعود مرة ثانية يعني يشكو عصيانهم وتمردهم، ثم يجيب الله تبارك تعالى شكوى. وهذا ما نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى، ونختم به بإذن الله تبارك تعالى في المرة القادمة قصة نوح عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.